بين المركزين مكة والطائف يبقى سهل. الحاجة الخامسة الطائف، وخلي بالك دي مهمة جدا، الطائف كانت عاملة زي المصيف بالنسبة لأهل مكة. أغنياء قريش بصفة عامة كان عندهم أملاك في الطائف، بالذات بني هاشم وبني عبد الشمس وبني مخزوم. لو دخلت الطائف في الإسلام هتبقى ضربة اقتصادية موجعة جدا جدا لقريش. علشان الحاجات دي الرسول قرر ان هو يبتدي بالطائف. راح امتى؟ راح في شوال من السنة العاشرة من البعث، سبحان الله، في نفس الشهر اللي مات فيه ابو طالب او في الشهر اللي وراه حسب اختلاف الروايات. يعني ما فيش حاجة اسمها راحة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسافة اخواني بين الطائف وبين مكة 100 كيلو زي ما قلنا من شوية. الطريق كله صحراء، الجو حر، خلي بالك الكلام ده كان تقريبا في مايو او يونيو سنة 619 ميلادية. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر، خلي بالك، قرر ان يقطع هذه المسافة ماشيا على قدمه، سبحان الله. طيب ليه؟ ما كانش صعب عليه ان هو يوفر جمل او حصان، لكن سبحان الله ده علشان ما يلفتش النظر ليه. يا اخوان لو شافوا مشرك راكب دابة وخارج من مكة هيعرف انه مسافر وممكن الموضوع كله يقف. وعلشان نفس السبب نرجع برضو نفكر في حاجة تانية، شمعنا خد معاه زيد بن حارثة وما خدش معاه اي حد تاني من الصحابة؟ ليه ما خدش معاه مجموعة من الصحابة علشان يحموه؟ ليه ما خدش احد فرسان قريش المسلمين زي حمزة او عمر او سعد او الزبير؟ يعني واحد من الفرسان ممكن يحميه هناك في الطائف، لان اي واحد من دولت لو خرج مع الرسول بره مكة هيلفت النظر. لكن لو خد معاه زيد بن حارثة وكان ساعتها متبني ومعروف بزيد بن محمد، محدش ياخد باله من راجل ماشي ومع ابنه. فكر يا اخواني، فكر عالي جدا جدا. المهم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف وقعد يفكر، اروح لمين هناك؟ ابتدي بمين؟ الامر الان ليس دعوة فقط، بل دعوة وطلب للنصرة ضد قريش، كلام في منتهى الخطورة. قال في نفسي يعني مدام هطلب النصرة يبقى لازم اروح لسادة الطائف، الضعفاء لن يجيروه من قريش. ليس هذا تقليلا من شأن الضعفاء ابدا، لكن هذه مهمة سياسية واضحة جدا جدا وخطيرة جدا جدا. محدش يجي بقى يجيب موقف عبس وتولى ويقيس عليه موقف زي ده ابدا. لازم تعرف الظرف اللي بيحصل في الموقف، لازم يكلم اللي يقدر يشيل المسؤولية الكبيرة دي. وبعدين هو في الطائف ملوش اي ادارة في البلد دي، وبدون دخول المدينة من بابها الرئيسي فلن يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة كبير ولا صغير. عشان كده فكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يروح لقيادة الطائف مباشرة. فكر الواقع يا اخواني، فكر سياسي متمكن. الحقيقة انا مش عارف الناس اللي بتقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة جابت الكلام ده منين. اما ايه ده كله؟ ايه اللي بنتكلم عليه ده كله؟ هو ايه في السياسة اكتر من كده؟ ايه في السياسة اكتر من كده؟ الا اذا كان قصدهم ان السياسة ما تنفعش الا بالكذب والنفاق والمظاهر والتجمل الزائف. اقول لك الاسلام ملوش دعوة بالحاجات دي، لكن السياسة النظيفة، السياسة الشرعية، جزء لا يتجزأ من التشريع الاسلامي. وادي الرسول صلى الله عليه وسلم شايفين بيعمل ايه. المهم اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ثلاثة من ابناء عمرو بن عمير من كبار سادات الطائف، وعرفهم بنفسه ودعاهم للإسلام ودعاهم للنصرة له وللمسلمين ضد قريش. ثلاثة دولت كانوا عبد يليل، اسمه كده عبد يليل، ومسعود، وحبيب، أولاد عمرو بن عمير. يترك إيه رد فعل زعماء الطائف؟ الحقيقة يا إخواني كان ردهم في منتهى السفاهة والتخلف وانعدام الأدب. قال عبد يليل ابن عمرو إنه سيمرط، يعني هيقطع، سيمرط يعني هيقطع، هيقطع ثياب الكعبة إن كان الله أرسلت. يا لطيف، مش بس استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا ده كمان استخفاف بالله عز وجل. هيروح يقطع ثياب الكعبة اعتراضا على إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسعود قال أما وجد الله أحدا غيرك. أما التالت بقى حبيب فحاول ان هو يستظرف او يمثل يعني دور الذكي، لكن الحقيقة كان في منتهى الغباء. قال ايه؟ قال والله لا اكلمك ابدا، مش هقدر اكلمك. ان كنت رسولا